السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال الحديث حول الجنة. أدخلنا الله وإياكم هذه الدار بلا سابقة حساب ولا عذاب. اليوم هنتكلم عن درجات الجنة والغرف والبيوت والخيام. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم. الجنة درجات، دخول الجنة بالفضل، ولكن الارتقاء في الدرجات يكون بالمقامات والعدل. يعني دخول الناس الجنة في النهاية بعد الحساب وبعد النقاش وبعد ما يتعرضون من أشياء، في النهاية هيدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أنا. الكل هيدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن الارتقاء في الجنة والارتفاع يكون بالعدل. ده عدل الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يساوي بين عبدين. عبد كان همه، عبد مسلم كان همه الأكل والشرب والدنيا وفقط، وعبد تاني كان برضو مسلم لكن همه مع الحاجات دي نشر الإسلام والعمل بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة وتبليغ هذا الدين والدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر. فهذا لا يساوى بمثل هذا، عشان كده الجنة فيها درجات متفوتة، والناس بتنزل هذه الدرجات على حسب الأعمال بتاعتها. فزي ما المؤمنين كانوا متفاوتين في الحرص على الطاعة والإقبال على الخيرات، يوم القيامة الوضع يختلف. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الصحابة الذين بذلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا أموالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا قبل فتح مكة، دول ما يعني بذلوا جامد في وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج النصر ويحتاج التأييد ممن حوله. لكن بعد الفتح الصحابة اللي بذلوا برضو جزاهم الله خيرا ورضي الله عنهم، الاثنين ما شاء الله وعدهم الله الحسنى، لكن الناس الأوائل لهم سبق. ربنا بيقول: لا، لن يستووا. ده مش هيستوي مع ده. لا يستوي منكم من أنفق من قبل والتانيين اللي أنفقوا من بعد. فبنقول إن الجنة درجات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم. يعني الناس اللي في الغرف بقى فوق في منازلهم وفي بيوتهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بيشوفوا بعض كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. يا يعني شوفوا كده، يا زي النجم كده، زي الكوكب من بعيد. يا مين ده؟ ده ابن عمير. ومين ده؟ ده والله الأخ فلان، ما شاء الله، ايه عمل ايه ده؟ فيقول: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. يا دي يا رسول الله منازل بقى الأنبياء وكده؟ أقول لهم: لا، بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لا، ناس عادية خالص، لكن بقى الله أعلم كانت أعمالهم وكانت أحوالهم عاملة إزاي، هي دي اللي وصلتهم. والجنة الدرجات بتاعتها كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. في منهم من الدرجات دي 100 درجة، والعلماء مختلفين هل الدرجات بتاعت الجنة 100 بس ولا غير كده. في الجنة 100 درجة، دول أعدهم الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيل الله. بين الدرجة والتانية قد إيه؟ 3 متر، صح؟ 4 متر زي الأدوار في الدنيا؟ لا لا لا لا لا. كما بين السماء والأرض. يا الله أكبر على نعيم هؤلاء. ما بين السماء والأرض، في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين في حديث آخر ورآية أخرى عند الترمذي 100 عام، 100 سنة. ياه، يبقى 100 في 100 بنتكلم في 10,000 سنة عشان توصل آخر درجة هم قاعدين فيها بعمر الزمن اللي الدنيوي. ولما امرأة فقدت ابنها وهي أم حارثة، لما مات في معركة أحد، فزعلت جدا عليه وراحت للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن سنها كان كبير ورق عظمها وعظم همها، فكاد أن ينفطر قلبها من الحزن. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، يعني لو في الجنة أصبر بقى وهعمل إيه، سبحان الله. فقال: ويحك، أهبلتي أنت، إيه هبل أنت ولا إيه، خلاص فقدت عقلك، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، إنها جنان ثمان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. في أحد الروايات بسبب بره بأمه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول: أن هذا، إزاي أنا اترفعت كده؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، ابنك بيستغفر لك دلوقتي. نسأل الله أن يغفر لجميع موتى المسلمين. نعيم عالي أوي، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. سواء اللي في الأسفل هيزور اللي في الأعلى ولا مش هيزوره، هم الأعلى بس اللي هينزلوا يزوروهم أم لا، لكن سبحان الله، انت ليه احنا نفرط في المنازل دي؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدرجات قال: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمكنك ويريد أن يراغبك، وأن يكون عندك طموح أنك دايما تبحث عن أعلى حاجة، زي ما والدتك في الدنيا بتكون حريصة عليك وبتقول لك: أنا عاوزك تطلع ايه قد الدنيا، رغم ان الجملة دي وحشة، لان الدنيا اصلا مش محصلة جناحي بعوضة، يعني تبقى قد جناح البعوضة ان كبرت، يعني ان وصلت. فتلاقي الام والاب قاعدين يشحنوا ولادهم: عاوزينكوا اعلى حاجة في المجتمع، وانتوا تطلعوا الاوائل، وانتوا مش عارف ايه، وانتوا ايه، وانتوا ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يغرس فيك ايضا هذا الخلق، لكن في الاخرة بقى. نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم ويرزقنا من فضله. الجنة فيها بيوت، طبعا بيوت الحمد، من البيوت اللي في الجنة في بيوت اسمها بيوت الحمد. ايه بيوت الحمد دي؟ بيوت الحمد دي واحد فقد ابنه وصبر واحتسب وحمد الله سبحانه وتعالى واسترجع. في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا قبض ولد لعبد فيقول لملائكته: قبضتم ولد عبدي ثمرة فؤاده، فماذا قال؟ يقولون: يا رب حمدك واسترجع. والله يعلم ماذا قال، ولكن يريد أني كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يباهي بأمثال هؤلاء الملائكة، فقالوا: حمدك واسترجع يا رب. قال ابن له: بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. فهنيئا لمن حمد الله واسترجع بعدما علم بفقد ولده. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفجع المسلمين في أولادهم. في بيوت للمساجد، من بنى بيتا مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. في بيوت السنن الرواتب، اللي بيحافظ على السنن اللي هم ركعتين قبل الفجر وأربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، اللي بيحافظ على 12 ركعة دول يبنى لي بيت في الجنة. شفت الدنيا سهلة ازاي؟ وفي بيوت للأخلاق، الناس اللي عندها أخلاق: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في أدنى الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقة، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحة. الناس بقى اللي بيكذبوا ويقولك: أنا بقى ليش ده بحك بهزر، يعني لا، النبي صلى الله عليه وسلم كده: انت لو بتهزر هتفقد البيت اللي في وسط الجنة، براحتك، عاوز انك بقى تهزر بس بكذب. خاصة ده منتشر عند الولاد والبنات السن اللي الجيل اللي طالع. بيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه، سن حسن الخلق ده سبحان الله منازل عالين. وفي بيوت بقى ايه تانية بتيجي، زي بيوت مثلا ايه الدعوات المستجابة، زي ما امرأة فرعون دعت. وفي بيوت للغادين إلى المساجد، اللي رايح جاي على المساجد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بفتحها. من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. عجيب أوي. استشعروا مثلا هذا الدرس سجل وفي واحد بيسمعه بعد 30 سنة، الله أعلم يعني سيبقيه الله أم ماذا، نسأل الله أن يرزقنا الستر. فهو بيسمع الدرس ده يلاقيني بقول إيه، نسأل الله أن يعجل بفتحها. استغربوا أوي ليه وإيه اللي حصل، هي المساجد كانت في أيامهم مقفولة ولا إيه؟ ربنا يسترنا. اتكلمنا في الدرجات، تعالوا نتكلم في الـ الخيم. طبعا في بيوت بقى في الجنة كتير، بس احنا يعني بنحاول نشير، يعني لن نستطيع ان احنا نتكلم عن الجنة بكل تفاصيلها. غرف الجنة والخيم اللي في الجنة، هل في الجنة غرف؟ نعم. وفيها قصور؟ نعم. يقول الله سبحانه وتعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. الله أكبر. ويقول الله سبحانه وتعالى عن السكن بتاعهم ومساكن طيبة في جنات عدن. الله أكبر. هذه المساكن وهذه الغرف لمن؟ يقول الله سبحانه وتعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات. وهم في الغرفات. الله أكبر. مش المال والولد هو اللي هيقربك من ربنا، إلا إذا تحول المال والولد ده إلى عمل صالح، بنيت من لله سبحانه وتعالى مسجد، ورست مصحف، كفلت يتيم، تصدقت، نشأت الولد على تعظيم السنة، وصرفت عليه عشان يحب القرآن، واهتميت بالموضوع ده زي ما بتصرف في الدنيا ليل نهار عشان وعشان لبسه وعشان تعليمه وعشان كل حاجة، لكن بتصرف عشان آخرته. كل واحد بقى عارف الجواب ايه. فالصدقات ديت هي دي اللي بتقربك من ربنا. وسبحان الله، اوعى تكون فاكر ان الصدقات ديت انك انت بتقدمها هتلاقيها زي ما هي، يعني الجنيه قدامه حسنة وان 10 جنيه قدامها 10 حسنات وال100 جنيه، لا لا لا لا يا جماعة، ده التمرة. التمرة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان التمرة تكون كجبل احد يوم القيامة. ياه، تمرة جبل احد؟ اما اللي بيطلع وجبة افطار ده هيعمل ايه؟ اللي بيطلع قارورة مية ده ايه اللي هيحصل؟ اللي اتبرعت بعقد الذهب بتاعها دي، انا اعرف ناس ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، يعني اسال الله ان يكافئهم خيرا، يعني ناس كده على طول كده بسلاسه، يعني ربنا سلس قلوبهم وييسر عليهم بسهوله جدا على طول. لما اتكلمنا في مبادره الانسان يبدا يتصدق ويتحرك على طول بسلاسه. وسبحان الله الأحداث اللي حوالينا دلوقتي من الأمراض، والأمراض خاصة في مصر، نسأل الله أن يسلمها ويسلم جميع بلاد المسلمين، والانتشار والخوف اللي قاعد يتسرب خفية للناس، يعني لا يطمعك في الدنيا بل يجعلك أنك تتخفف منها. فهذه الغرف الله سبحانه وتعالى يبارك لمن، يعني تكون جزاء لمن شارك وجعل هذه الأموال وهذه الأولاد، كما قال الله سبحانه وتعالى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرف. الغرف دي بقى فيها إيه؟ طبيعة خاصة شوية، يرى ظاهرها من باطنها، يعني من جمالها وفضلها إنك هي شفافة، وباطنها ويرى باطنها من ظاهرها. أعدها الله لمن؟ عارفين أعدها لمن؟ في ناس ممكن يتخيل أن ده كريستال، لا مش كريستال ولا حاجة. ليه؟ أما وقد تخيلت فالأمر خلاف هذا، لأنه خطر على عقلك. أعدها الله لمن؟ أعدها لأمثالكم. لأمثال نحن؟ إزاي؟ لأن ممكن أنتم دلوقتي قبل ما العيد يجي تاخدوا الحاجة ديت. إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. مشروع ممكن تلحقه في اليومين اللي احنا فيهم دول. أطعم الطعام، تطلع وجبتين ثلاثة كده، أو تفوض أي حد يطلع وجبتين ثلاثة، أو تتفق مع مطعم ولا أي حاجة وتقول لواحد من فوقي بص عدي على مطعم كذا وخد في وجبة مستنياك هناك وأنا سايب لك حاجة هناك، فتكون أطعمت الطعام بالكرم التام ده والفقير والأضياف عموما. أفشى السلام، ودي سهلة جدا يعني، وصلنا بالليل والناس يام، وانتوا بتعملوها ليل نهار. سبحان الله اليومين دول يعني في اللي فعندكم يومين ليلتين أم وممكن تبقى ليلة واحدة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. فحاولوا بقدر الإمكان يعني تشاركوا. أهل الجنة هيعرفوا منازلهم إزاي؟ سهلة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله من في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. بيعرف مكانه بسرعة. ليه بقى؟ عرفها لهم. وبرضو في أحد شراح الحديث يقول كلمة جميلة جدا، بيقول لهم عرفوها ليه؟ عرفوها لأنهم لما دخلوا قبورهم كانوا يرونها. هذا أي مكانك في الجنة، فقاعد شايف المكان بتاعه بيطل عليه، فخلاص عرفه. فهو ما يدخل الجنة أنا عارف، أو تدخل كده بعد نهر الكوثر كده، خد آخر اليمين بعد إيه؟ بعد قصر ابن عمير كده، هتلاقي قدامي النهر أو الخيمة بتاعتي مؤمن آل فرعون، هتلاقي مكانك كده بينهم إن شاء الله. فشوف إنك وخلاص بقى هو عارف المكان، وعرف بقى مين الجيران، وهو في الطبقة الهين والدرجة الهين والمكانة وبتاع والقصة دي كلها. فده يعني بيعرفوا الأماكن دي؟ يعرفوا. طيب الخيم عاملة إزاي الخيم؟ الخيم دي بقى خلاص، أولا إذا تنوعت المساكن كان أنعم للساكن، ففي بيوت من ذهب وفي قصور من فضة وفي خيوم منصوبة في كل مكان. الجماعة بقى المطرفين في الدنيا تلاقي عندهم مثلا فيلا في الأماكن السياحية والكلام ده، وتلاقي في الفيلا دي أحيانا ممكن كده تلاقي في تلاقي مثلا بعض الناس العالية تلاقي في مكان كده زي الخيمة كده وتندة كبيرة وبرجيلة ومش عارف ايه وحاجات زي كده، فيكون عندهم حاجات مختلفة. حتى تلاقي في الجماعة الملوك في الخليج وكده تلاقيهم أحيانا ليهم في البر أماكن، ويجوا في القصور بتاعتهم من باب كسر الروتين إن يقعدوا مرة يتجهوا على رأي إخواننا في الخليج في الأماكن اللي زي دي. فالخيام ديت غير الغرف. يقول النبي: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. 60 ميل، يا اضرب بقى 60 × 1.6 عشان تعرف كم كيلو. للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. من الاتساع بتاعها الرهيب ده، يقول النبي: في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراها غيرهم، لا يراهم غيرهم، محدش شايف حد، سبحان الله. قيل إن كم باب في الغرفة دي، في كم باب في الخيمة دي، لها 4000 باب وكلهم من ذهب. ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ سبحان الله. وجوه الخيم ديت، طبعا الخيمة بتكون بيت مربع يعني من بيوت الأعراب، بيبنى عادة من القماش والكلام، بيبقى فيه في البيت ده حور مقصورات في الخيام. الخيام دي فيها مقصورات في الخيام. ليه؟ لان خلاص، لان النعيم عالي جدا. هي هتخرج تعمل ايه؟ تقول لك احنا عاوزين نخرج. هتخرجي تعمل ايه؟ انت هنا في الدنيا انت عاوزه تخرجي عشان الخنقه، لكن انتوا بره في الجنه عاوز اخرج، هتخرج تروح فين؟ فسبحان الله. في الجنه، من الجنه في جمال للاساس، وفي واسعة الأركان، فيها أساس جميل جدا أن الله سبحانه وتعالى أبلغ في مدحها وأثنى أجمل الثناء عليها وشوق النفوس إليها. فتكلم الله سبحانه وتعالى على سرر الجنة والأرائك: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. شوف السطر ده عجيب أوي. السطر ده ممكن سبحان الله يخلي قلبك يحلق عالي أوي. النمارق اللي هي الوسائد اللي بتكون ملقاة دي، فدي ملقاة في كل موضع يجلس عليها المؤمن ويتطلع. الزرابي اللي هي البسط، اللي هي اللي زي السجاد يعني، اللي بتفرش على الأرض فتزيد المكان بهجة وجمال. وشوفوا ربنا سبحانه وتعالى وصف السرر بأنها مرفوعة. السرر مرفوعة، واللي هي الفرش يعني، أما الثاني يطلع على السرر ديت، ده دليل على إيه؟ على انها سميكة وفي نفس الوقت لينة، ويدل على انك هتستمتع بالمنظر لما تكون هي مرفوعة وانت قاعد ما تبص على الجمال كله. ايه اللي عالي؟ ايه الشغل العالي ده؟ حاجة كده متعلقة كده فوق، ايه الحلاوة دي؟ سبحان الله. والزرابي مبسوسة، يعني مبسوسة يعني منتشرة، بس أي نشرة، فدلت على كثرتها وانتشارها في كل موضع، يجلس كده على البسط في كل موضع. طيب والنمارق؟ لا الدنيا فيه نظام ونمارق مصفوفة، دل إن هي مهيئة ومنظمة للاستناد عليها والجلوس ومش عارف إيه. كتير جدا من الشباب مبهدل والدته معاه في الحاجات اللي زي دي، صح؟ الزرابي بقى مش مبسوسة، لا هي فعلا مبسوسة بس مبسوسة بطريقة تانية يعني. والنمارق مصفوفة، مصفوفة، بس مصفوفة فين بقى؟ تلاقي بقى هنا فين المخدات، ومين اللي شال كيس المخدة وبتاع، وبقى ايه، انتوا عارفين المعركة الأبدية ديت بين الأمهات والأولاد في الحتة ديت. فميزة الجنة ما فيهاش المعركة ديت، ما تقلقوش يعني، حتى هم كل شوية هي لوحدها بترجع تاني، يعني هم ياخدوا راحتهم ويعملوا اللي هم عاوزينها لوحدها كده بترجع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا هذه الدار، ويمن علينا وعليكم بحسن خلق وحسن عمل وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.